متى بنيت المسجد الأقصى؟ اي نعم، مقابر سليمان عليه السلام لقد منصوص عليه هذا في صحيح البخاري. اي نعم. طيب.